مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم رابط وصابر يا همام وقرأ على الدنيا السلام. هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام. رابط وصابر يا همام وقرأ على الدنيا السلام. هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام. نعم الشهادة فانتشر عطر الهدى بالالتحام. وبغي الحياة كريمة وادعس على الموت الزؤام. تلقى الجنان قد انطوت تحت البيارق والحسام. فبغي الشهادة طالبا فردوسها الأعلى مقام. تلقى الجنان قد انطوت تحت البيارق والحسام. فبغي الشهادة طالبا فردوسها الأعلى مقام. رابط وصابر يا همام اقرأ على الدنيا السلام. هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام. رابط وصابر يا همام اقرأ على الدنيا السلام. هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام. فعلى دمائك قد سمت دنيا وقد حلم الأنام. فانهض بنا نحو العدا فقلوبنا هم الآبرام. إن الحياة هي الشهادة فاغتنمها يا همام. يحيا بها الدين الجريح وتنجلي سجف الظلام. إن الحياة هي الشهادة فاغتنمها يا همام. يحيا بها الدين الجريح وتنجلي سجف الظلام. رابط وصابر يا همام اقرأ على الدنيا السلام. هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام. رابط وصابر يا همام اقرأ على الدنيا السلام. هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام. يا حامل الرايات سودا قد علت فوق الركام. شمخت بختم محمد طوبى لكم دار السلام. طوبى لكم دار السلام. نسمو براية أحمد نعلو بها فوق الغمام. متوحدين نرص أجناد الهدى نحو الأمام. نسمو براية أحمد نعلو بها فوق الغمام. متوحدين نرص أجناد الهدى نحو الأمام. نسمو براية أحمد نعلو بها فوق الغمام. متوحدين نرص أجناد الهدى نحو الأمام.